أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من درس العقيدة الطحاوية، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة فحياكم الله. وأنا أحييكم وأحيي الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كما نرحب أيضا بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم وإياكم لما فيه الخير والصلح. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما أيضا يسعدنا أيضا مشاركتكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نسعد من خلاله بترقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم وأيضا استعراض أجوبتكم وأسئلتكم عما يدور في هذه الدورة المباركة. فضيلة الشيخ، شكر الله لكم حضوركم، وإن أذنتم لنا نتوقف مع أسئلة الدرس الماضي. طيب تفضل، عانك الله، بارك الله فيك. طرحتم في الحلقة الماضية سؤالين اثنين. السؤال الأول، ما معنى الخلق في قول المؤلف خلق الخلق بعلمه؟ يقول الأخ نبيل الحجازي من السعودية، معنى الخلق في قول المؤلف الإيجاد والإبداع، والمعنى الثاني التقدير. هذه إجابة السؤال. الإجابة صحيحة. نعم الإجابة صحيحة. كما أجاب أيضا أجابة الأخت فوزية من الكويت عن السؤال الثاني، والذي هو من أنكر صفة العلم، فتقول أن الذين أنكروا صفة العلم هم عدد من الطوائف. الطائفة الأولى هم الفلاسفة الذين زعموا أن الله تعالى لا يعلم الكيفيات وإنما يعلم الكليات. هم زعموا أن الله تعالى لا يعلم الكيفيات، الجزئيات، قصدها لعلها قصد الجزئيات. نعم. الطائفة الثانية تقول غلاة القدرية، وهم الذين زعموا أن الأمر أنف فأنكروا العلم السابق لله تعالى. نعم. والطائفة الثالثة هم الرافضة، وهم الذين وصفوا الله بالبداء، وهو بمعنى الظهور بعد الخفاء. نعم الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. نشكر الأخت فدى من لبنان، وأبو العراس من الجزائر، وخديجة من المغرب، وفوزية من الكويت، وعبد الرحيم من المغرب على مشاركتهم في إجابة هذه الحلقة. وكذلك نحن نشكرهم ونقول زادكم الله توفيقا وحرصا. جزاكم الله خيرا. طيب نبتدي. نبدأ عنك الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ في هذه العبارة التي ساقها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته المشهورة. قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. أفعاله عز وجل هي عدل وفضل، فهو سبحانه وتعالى إذا وفق أهل الإيمان للإيمان وأدخلهم الجنة فهذا فضل محض، هذا فضل محض منه سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله تعالى النعيم لأهل الجنة قال عز وجل: جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما الكفار فهؤلاء الذين استحقوا الكفر في الدنيا ويستحقون نار جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله من ذلك، هذا عدل منه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب الكفار قال: جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. فهو سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وأفعاله عز وجل كلها توجب الحمد، فله الحمد في الأولى والآخرة، وهو سبحانه وتعالى أفعاله مبنية على رحمة وإحسان ومبنية على حكمة وتعليل، فله الحمد في حال عدله وفي حال فضله عز وجل. ولهذا هو عز وجل في أفعاله وفي تقديره منزه عن الشر سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض صيغ دعاء الاستفتاح، من المعلوم أن دعاء الاستفتاح في الصلاة له عدة صيغ، منها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فقوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، أي أنه عز وجل لا يخلق شرا محضا، وإنما أفعاله مبنية على الحكمة والتعليل، ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، والحكمة تقتضي أن يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. قول الطحاوي رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، نعم هو سبحانه وتعالى منزه عن الأضداد والأنداد، فلا ند له في ربوبيته، ولا ند له سبحانه وتعالى في إلهيته، ولا ند له في أسمائه وصفاته. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومعنى الآية يعني لا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم يا معشر مشرك العرب تعلمون أن الله لا ند له في الخلق والرزق والتدبير. وأيضا هو سبحانه وتعالى لا ند له في عبادته، كما في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمقصود أنه سبحانه وتعالى لا ند له لا في خلقه ولا في رزقه وتدبيره، كما لا ند له في العبادة، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، كما أنه سبحانه وتعالى لا ند له في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق عز وجل. أيضا اتخاذ الأنداد قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فمن جعل الله ندا في الخلق والرزق هذا شرك أكبر، وكذا أيضا من جعل الله ندا في العبادة، أي أنه صرف عبادة لغير الله كأن يذبح لغير الله، كأن يذبح للجن أو نحو ذلك، أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا قد جعل مع الله ندا في العبادة، وقد أشرك شركا أكبر يوجب الخروج من الملة ويوجب الخلود من النار، أعاذنا الله من ذلك. وقد يكون اتخاذ الند شركا أصغر، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن رجلا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فهذه العبارة التي أطلقها هذا الرجل وقال ما شاء الله وشئت، وعطف بالواو التي قد توهم المساواة، هذه عبارة من الألفاظ الشركية التي ينبغي تجنبها، وإنما يقول العبد ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا ما يتعلق بقوله رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. عفوا فضيلة الشيخ، يعني هل هناك فرق بين الضد والند؟ يعني هو بعضهم يفرق، يعني هنا يعني كما نلحظ في كلام الشارح يقول أن الضد هو المخالف، الضد هو المخالف والند هو المماثل. نعم. هكذا يعني يقول بعض في في في التفريق، وبعضهم يقول حتى الند، الند لما نقول هو المثل فيقول المثل لا يكون إلا مخالفا، مثل ما يقول هؤلاء أنداد أو أقران. وعلى كل سواء ثبت هذا الفرق أو لم يثبت، فهو سبحانه وتعالى لا ند له ولا ضد له ولا عدل له، وهو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. تبقى معنى العبارة قبل الأخيرة لما قال رحمه الله لا رد لقضائه. العبارة هذه لا رد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، هذه الجمل الثلاث كلها في تقرير أنه سبحانه وتعالى هو له الخلق وحده وهو الخالق لا شريك له. لما قال هنا لا رد لقضائه، المراد بالقضاء هنا أيها المشاهدون والمشاهدات، المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، فما قدره الله وقضاه كونا وقدرا فلا رد له، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمراد منهم بالقضاء هنا القضاء الكوني. أما القضاء الشرعي ما شرعه الله، فأكثر أو كثير من الناس قد لا يلتزمون بشرع الله سبحانه وتعالى. أما ما قدره الله وشاءه فهذا نافذ لا محالة، وكذا أيضا لا معقب لحكمه، أي لا مؤخر لحكمه، والمراد بذلك الحكم الكوني القدري، ولا غالب لأمره. فالمقصود من هذه العبارة هو تقرير أنه سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه سبحانه وتعالى هو المقدر وحده لا شريك له. قال بعدها رحمه الله، ختم هذا المقطع فقال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. فآمنا بذلك كله، المراد بذلك كله مما سبق تقريره من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله. ثم قال: وأيقنا أن كل من عنده. كلمة اليقين أصلها في اللغة كما بين الشارح رحمه الله مأخوذة من يقين الماء أي استقر. فكلمة اليقين فيها معنى الثبات والاستقرار، والمقصود أن قوله أيقنا أن ذلك كل من عنده أي أن كل كائن وكل مخلوق هو من عنده سبحانه وتعالى، فهو الخالق المدبر. وهنا نؤكد أيها المستمعون وأيها المشاهدون والمشاهدات، نؤكد على مسألة مهمة للغاية، ألا وهي مسألة اليقين. الإمام الطحاوي رحمه الله أشار إلى هذه العبارة في هذا المقام، وسيأتي إشارة إليها في موضوع الكلام الإلهي، ويتكرر ذلك في عدة مواطن من هذه العقيدة النافعة. والمقصود أن العقائد مبنية على اليقين، ونحن في زمن كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الشكوك، لا سيما مع هذا الانفتاح الإعلامي والعالمي الذي عم وطم. فنؤكد ونخاطب أنفسنا ونخاطب طلابنا ومن يعني يشاهد هذه الحلقة على ضرورة تحقيق اليقين. واليقين كما قال بعض علماء، اليقين هو واردات ترد على النفوس تعجز عن ردها، فهذا اليقين ينبغي أن نتحلى به. والعقائد لا ينفع، العقائد الصحيحة لا ينفع فيها إلا اليقين. ولهذا نجد أن من الكفر الذي يخرج من الملة الكفر الذي يسميها العلم كفر الشك أو الظن. فلا بد للمسلم وللمسلمة أن يتلقى هذه العقائد عن يقين وعن رسوخ. ولهذا نجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لما يقول غير شاك يعني لابد من اليقين. قبل هذا في كتاب الله قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد من اليقين. وكان من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم زدنا علما ويقينا وفقها. واليقين يتحقق بعدة أمور، لعلي أذكر ثلاثة منها ذكرها شيخ الإسلام في موطن شيخ الإسلام بن تيمية: الأول تدبر القرآن، والثاني تدبر آيات الله في الآفاق وفي الأنفس. قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأيضا الأمر الثالث الذي يحصل به اليقين، ألا وهو العمل بما نعلم. إذا عملنا بما علمنا فإن ذلك يحقق اليقين. من أين أخذ هذا؟ أخذ من قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب تفضل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. طيب، الآن المؤلف رحمه الله ينتقل ويتحدث عن مسألة النبوات وما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوعات العقيدة كما أشرنا من قبل هي تدور على هذه الموضوعات الثلاث: الأول التوحيد، والثاني النبوات، والثالث ما يسمى الغيبيات أو السمعيات، وما يتعلق باليوم الآخر وما يلحق به. هنا في موضوع النبوة والرسالة نؤكد ابتداء أن الرسالة أنها ضرورية للبشر، وأن حاجة البشر للرسالة أعظم من حاجتهم لكل شيء. ورحم الله شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم لما قرر كلاما ما معناه أن الدنيا هذه الدنيا مظلمة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. والعبد كذلك، العبد في ظلمة ما لم يشرق على قلبه شمس الرسالة ونور الوحي. ولهذا الذي لا يرتبط بالوحي ولا يلتزم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام هو في ظلمة، هو في ظلمة، وحكمه حكم الميت يعيش في ظلمات وفي موت. أما من سار على طريق الرسل عليهم السلام فهذا هو الذي وفق للنور ووفق للحياة الحقيقية. قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا أمر. والأمر الآخر أن أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه البشرية هي بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يعني ينعم الله سبحانه وتعالى نعمة أعظم ولا أجل ولا أفضل من بعثة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الذي نريد أن نشير إليه في عبارة الإمام الطحاوي لما قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، هذه العبارة يقرر فيها الإمام الطحاوي أن النبوة اصطفاء، اصطفاء، فالله تعالى يصطفي يعني يختار، فهو سبحانه وتعالى يختار ويصطفي ويجتبي، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة اصطفاء، وهذا جاء في كثير في القرآن، منها ما جاء في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وجاء ذلك في آيات كثيرة. فالمقصود أن النبوة اصطفاء واجتباء. إذا تقرر أن النبوة اصطفاء واجتباء بهذا يأتي الرد على جملة من الزنادقة وهم الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة اكتساب. الفلاسفة زعموا أن النبوة اكتساب، مثل سائر يعني مثل الحرف يمكن للشخص أن يكتسبها إذا اجتمعت فيه شروط يعني زعموها ويعني أوردوها. فالنبوة ليست اكتسابا وليست أيضا تأتي بالمجاهدة والترويض كما زعمه بعض أيضا زنادقة الصوفية الذين كان بعضهم ينتظر أن يوحى إليه. وهؤلاء إن جاءهم وحي فإنما هو وحي الشياطين، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له إن المختار الثقفي يقول إنه يوحى إليه، قال: صدق، إن الله تعالى يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. فقيل لابن عباس إن المختار وليس مختارا، إن المختار يزعم أنه يعني يتنزل عليه، فقال: صدق، إن الله تعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. طيب، أيضا عندنا مسألة مهمة نشير إليها وأطال فيها الشارح لكن نوجز الكلام فيها، وهي أن دلائل النبوة كثيرة جدا. إثبات هذا نبي صادق، الدلائل على ذلك أكثر من أن تحصر. وهنا نحب أن ننبه على حقيقة مهمة، وهو أن شيء كلما كان الناس أحوج إليه كلما كانت أسبابه وأدلته أكثر، سواء كان ذلك في الأمور الدينية أو حتى في الأمور الدنيوية. فلننظر إلى الأمور الدنيوية مثلا. لو جينا إلى الأمور الدنيوية نجد أن حاجتنا إلى الهواء أعظم من حاجتنا إلى الشراب، إلى الماء، وحاجتنا إلى الماء أعظم من حاجتنا إلى الطعام. ولهذا أيهم أكثر توفرا، الماء ولا الهواء ولا الطعام؟ جزما الهواء. نحن الآن في هذا المكان يعني الهواء موجود عندنا، ما يحتاج إلى أن أحد يأتي به، لكن حاجتنا للماء أقل من حاجتنا للهواء، وحاجتنا للطعام أقل من حاجتنا إلى الماء، وهكذا. المقصود أن من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حكمته أن الشيء كلما كانت أسبابه كلما كانت حاجة إليه أكثر كلما كانت أسبابه ووسائله أكثر في تهيئه. فكذلك النبوة، النبوة أيها المشاهدون أيها المشاهدات، النبوة تثبت بأدلة كثيرة وليست بالمعجزات فقط كما ظنه المتكلمون. أهل الكلام زعموا أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة فقط، وهذا الحصر حصر فاسد، بل النبوة تثبت بالمعجزات وبغيرها، تثبت بالمعجزات، تثبت بالنظر إلى ما يدعو إليه هذا النبي، بالنظر إلى شخصه وسيرته، تثبت النبوة بالنظر في الكتب المنزلة بشارات الأنبياء السابقين، تثبت النبوة بما أحدثه الله تعالى على أيدي هؤلاء الأنبياء وما حصل في عهدهم من أن الله تعالى أنجاهم وأهلك أعداءهم. يعني عندك غرق فرعون، عندك مثلا هلاك قوم ثمود، هذه كلها أحداث متواترة تعرفها يعني جميع الأمم أو جل الأمم. فالمقصود أن أدلة النبوة كثيرة لا نحصرها في قضية المعجزات، ولهذا قال العلماء النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو من أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بذاك إلا على أجهل الجاهلين. يعني النبوة إما يدعيها أصدق الصادقين مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو أكذب الكاذبين مثل مسيلمة الكذاب، فما يمكن أحد يعني يلتبس عليه أمر هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأفاك اللي هو مسيلمة الكذاب ومن يعني شابهه في هذا الباب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب لدينا بعض الأسئلة فضلت الشيخ، نريت من أخذها. طيب نبدأ بأسئلتهم أو أسئلة الموجودين. نعم لدينا سؤال هنا يا شيخ. طيب تفضل. قبل ذلك أذنتم، الأخت ومضة من السعودية تقول هل يجوز أن نقول أن الدعاء يرد القدر؟ نعم ورد هذا، مر بنا هذا، يعني أنه ورد في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، فالذي يظهر أن الدعاء نعم، وجاءت آثار أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، وجاء في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وإما أن يدفع عنه بلاء. فالمقصود أن الدعاء يرد القدر، وكون يرد القدر لا يعني أنه ليس مكتوبا، بل هذا وذاك مكتوب، مكتوب أن فلان يدعو الله تعالى وأن هذا الدعاء يكون سببا في رد بلاء أو مصيبة قد قدرت عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا الشيخ هنا السائل يقول يسأل عن الفرق بين الدليل والبرهان والمعجزة، هل هناك فرق بين الدليل والبرهان والمعجزة؟ نعم والله حنا اللي نحب أن نؤكد عليه قبل سؤال أخينا أنه التسمية القرآنية للمعجزات إنما هي آيات وبراهين وبينات، وهذا الذي حرره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الجواب الصحيح، فنحن نسميها آيات الأنبياء أو نسميها البينات أو البراهين. قال تعالى وإن يروا آية يعرضوا، وقال سبحانه في تسع آيات آيات موسى، قال تعالى فذلك برهانان. فالمقصود أن التسمية القرآنية وهي التي ينبغي أن نلتزم بها أن تسمى آيات وبراهين وبينات، أما تسمية المعجزات فهذا عرف عند المتكلمين، وعلى كل لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية أتم وأكمل. هو يقول الفرق إيش بين الدليل وبين والبرهان والمعجزة؟ يعني هو قلنا البرهان هو المعجزة، يعني في موضوعنا سواء قلنا براهين أو قلنا معجزات فكذلك، لكن لما كلمة موضوعنا إذا كان كلام عن دلائل النبوة، دلائل النبوة نعم، إذا كنا نقول عن دلائل النبوة لا شك أن دلائل النبوة أعم من إيش من الآيات، لأن دلائل النبوة كثيرة، منها واحد آيات الأنبياء أو معجزات الأنبياء، ومنها مثلا مثل ما قلنا النظر إلى ما يدعو إليه هذا النبي، كون النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء يدعون إلى التوحيد إلى صلة الأرحام وينهون عن الفواحش والظلم، هذا كله أمور يعني تقبلها الفطر السليمة والعقول الصحيحة. كون مثلا النظر إلى سيرته عليه الصلاة والسلام قبل نبوته تبين أنه ليس نبيا كاذبا عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قال لخديجة أم المؤمنين إني خشيت على نفسي لما عرض له الوحي أو عرض له جبريل في غار حراء، قالت أم المؤمنين خديجة قالت كلا كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. والمقصود أن من كانت هذه صفاته فإن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يخزي من يكون موصوفا بهذه الصفات عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب بعض الأخوان نعم الله فيك، بالنسبة للفرق بين النبي والرسول وهل يكون كل نبي رسول أو كل رسول النبي؟ طيب يعني هذه المسألة من المسائل التي يعني يتحدث عنها العلماء كثيرا، ولعلنا نوجز الكلام فيها ونقول أن النبي أن الفرق بين النبي، أو نقول أن الفرق ثابت، نبدأ بالمقدمة هذه، أن الفرق ثابت بين النبي والرسول خلافا لمن إيش ادعى الترادف. فنقول فرق ثابت، سواء لو جئت إليه من جهة اللغة، فالنبوة إما مأخوذة من الإنباء والإخبار، أو مأخوذة من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض، والإرسال معناه في اللغة واضح، سواء قلنا هو التوجيه أو البعث، فالمقصود أن الفرق في اللغة ثابت. وأيضا الآيات دلت على ذلك، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والعطف يقتضي المغايرة. وأيضا هذا جاء في حديث البراء في الدعاء الذي يقال عند النوم، والذي جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام علم البراء الدعاء، وجاء فيه أنه قال وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء قال فجعلت أستذكرهن وأقول برسولك الذي أرسلت، فقال عليه الصلاة والسلام لا وبنبيك الذي أرسلت. فهذا دليل آخر. الدليل الثالث حديث أبي ذر الطويل، وإن كان فيه كلام لكن من أهل العلم من يثبته، حديث أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن عدد الأنبياء 100,000 و24,000 نبي، وأن عدد الرسل من ذلك 300 وبضعة عشر. الذي يعني عرف الفرق المشهور الذي ذكره ابن كثير ونقله الشارح، أن النبي هو من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول من أوحي إليه بوحي وأمر بالتبليغ. لكن من العلم أن تعقب ذلك، ويفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يرد هذا الكلام. وخلاصة الكلام في هالمسألة، ولعله أقرب الأقوال في الفرق بين النبي والرسول، أن النبي والرسول كلاهما يبلغ، كلاهما يبلغ، ويدل على ذلك حديث أنه عليه السلام لما أخبر، لما رأى الأمم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، فكون النبي معه رهط ولا معه رجل ورجلان معنى أنه بلغ، أليس كذلك؟ فذاك استجاب له رهط، وذاك استجاب له واحد أو اثنين، وهناك من لم يستجب له. فالذي يظهر والله أعلم أن الأنبياء يبلغون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء ورث الأنبياء، وإذا كان العلماء يبلغون فلا شك أن الأنبياء يبلغون من باب أولى. المقصود أن الجميع يبلغ، والفرق أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين، هذا هو الفرق. فنقول مثلا موسى عليه السلام رسول لأنه بعث إلى قوم مخالفين، إلى قوم كفار، كذا نوح وهكذا. هذا الذي يعني يقال في الفرق بينهما، والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ. هل يحدث قرب المعجزات على هل يحدث المعجزات على يد أولياء الله كما نسمع من بعض الناس؟ يعني معجزة تحصل لولي، يعني تخرق العادة مثلا، يعني ما يمكن. يعني هو لا شك أن لا لا لا لا أولا نحن لا نريد أن نشغل أنفسنا بالفرق بين كرامات الأولياء وبين إيش آيات الأنبياء أو معجزات الأنبياء. والسبب في هذا أيها الإخوة أن كرامات الأولياء نعتبرها من إيش من معجزات الأنبياء. يعني هذا الولي، هذا الرجل الصالح، ما حصلت له الكرامة إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب اتباعه للرسول. أي نعم، فهذا أمر. أما أن يظن أن الأولياء الصالحين تحصل لهم يعني يحصل لهم أمر معجز أو خارق للعادة، نظير أو مثل ما يقع للنبي، فليس الأمر كذلك. نعم هم يحصل لهم أمر خارق العادة، لكن خارق العادة الذي يقع لهم دون خارق العادة الذي يحصل إيش للأنبياء. يعني هذا الذي يمكن يقال في في في في التفريق بينهم. بارك الله فيكم شيخ. طيب نبدأ في المتن مرة أخرى. تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأنه خاتم الأنبياء. طيب هنا مسألة وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ختم النبوة جاء مقررا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فعندنا الآية الكريمة، قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. وقرأ الجمهور بكسر التاء وخاتم النبيين، فهو عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، أي به ختمت النبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث فالأحاديث في هذا متواترة، الأحاديث في هذا متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في الحديث وإنه كون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهو عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ببعثته أو يعني انقطعت النبوة وختم الوحي فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذا أمر يعني ينبغي أن يكون واضحا لا نزاع فيه. ومع ذلك مع هذا كله مع أن هذا الأمر يعني قد فرغ منه من خلال الأدلة الواضحة من القرآن سواء الأدلة الصريحة بأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء أو أن هذه الرسالة يعني ناسخة فلا حاجة إلى رسول بعده عليه الصلاة والسلام أو أن هذه الرسالة عامة أو الأحاديث المتواترة أو إجماع الأمة. مع هذا فوجد في هذه البشرية من يدعي النبوة، لكن من رحمة الله من رحمة الله بالبشر أن الذين يدعون النبوة سرعان ما يهلكهم الله سبحانه وتعالى. لو بدأ لو جئنا مثلا مسيلم الكذاب إلى أدعاء النبوة إلى رشاد خليفة أحد المتنبئين المعاصرين نجد أن هؤلاء لا يمكثون طويلا، سرعان ما تحل بهم العقوبات والمثلات. لماذا؟ لأن أدعياء النبوة يحصل على أيديهم من التضليل والتلبيس، وحكمة الله تعالى تأبى سبحانه وتعالى حكمته ورحمته تأبى أن يمكن لهؤلاء المتنبئين الكذابين. وانظر في تاريخ أدعياء النبوة ما أكثرهم، لا كثرهم الله، لكن ما سرعان ما تحل بهم العقوبات والمثلات. وفي هذا المقام أذكر قصة طريفة ذكرها شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية، وهي أن أحد ملوك النصارى كان عنده مجموعة من رجال النصارى ومن القساوسة، فقام رجل نصراني من هؤلاء فطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تطاول هذا النصراني الأفاك وسب النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة هذا الملك النصراني. هذا الملك النصراني سأل القساوسة الآخرين وسألهم عن المتنبئ الكذاب كم يمكث، فقال هؤلاء وعندهم علم بالكتاب فقالوا المتنبئ الكذاب لا يمكث طويلا لا يعيش كثيرا. فعندئذ هذا الملك النصراني حرك عقله وقال هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام له مئات السنين، له مئات السنين، ومع ذلك إيش حصل له لهذا الدين التمكين والانتشار والقبول مما عم البشر. فعرف الملك النصراني أن هذا الرجل الذي تطاول عنه وسلم أنه رجل كذاب وأنه أفاك، ثم أمر بضرب عنقه. الملك النصراني أمر بضرب عنق هذا الرجل لأنه عرف أن طعنه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب وإفك. فالمقصود أن رحمة الله وحكمته تأبى أن يمكن للمتنبئين الكذابين، فلله الحمد والمنة. طيب قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله وإمام الأتقياء. نعم هو صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء، يعني هو الذي يؤتم به عليه الصلاة والسلام ويقتدى به وهو قدوتنا جميعا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا يمكن أن نفسر هذه العبارة ونبينها كما جاء ذلك في حديث أبي بن كعب أقرأ عليكم. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. أخرجه الترمذي وحسنه وأخرجه أيضا الإمام أحمد. هنا نص عليه السلام قال إمام النبيين، فهو إذا كان إمام النبيين فهو إمام سائر المتقين. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى وحبيب رب العالمين. لا هو قبلها وسيد المرسلين أليس كذلك؟ نعم هو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين عليه الصلاة والسلام. هنا سيد المرسلين نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر. نعم هنا عرض العلماء مسألة التفضيل بين الأنبياء، وكونه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فوقع إشكال في هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على موسى، وهنا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. والعلماء جمعوا بينهما بعدة أجوبة، من أظهرها أن يقال أن التفضيل المنهي عنه في حديث لا تفضلوني، التفضيل منهي عنه إذا كان على سبيل الحمية والعصبية. فإذا كان التفضيل ليس على سبيل الحمية والعصبية وهوى النفس فلا إشكال في ذلك، أو بعبارة أخرى كما يقول بعض العلماء إذا كان في التفضيل انتقاص للمفضول فيمنع، أما إذا كان هذا التفضيل ليس فيه انتقاص في حق المفضول فلا إشكال فيه، كما دل عليه حديث أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، أو ما جاء في الآية الكريمة قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب العبارة التي قرأها أخونا الشيخ عبد الرحمن وعبارة وحبيب رب العالمين، هنا هذه العبارة يعني نبه العلماء على جملة من الملحوظات عليها. كان الأليق والأدق أن يقال في حقه عليه الصلاة والسلام أن يقال هو خليل رب العالمين، خليل رب العالمين، وموجب ذلك ثلاث أمور. الأمر الأول أن هذا الذي ثبت في الحديث، الذي ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه هو خليل الرحمن، وجاء ذلك في حديث أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وفي حديث آخر أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الذي ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء أنه حبيب رب العالمين، نعم هذا ورد، لكن كما بين أهل العلم أن ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن العباس يحشر بين حبيب وخليل، أو الحديث الآخر ألا إن إبراهيم هو خليل الرحمن وأنا حبيب رب العالمين، لكن هذه الأحاديث لا تثبت، هذه الأحاديث لا تثبت، وإنما الذي ثبت في صحيح مسلم وغيره ما سمعناه. هذا الأمر. الأمر الثاني أن الخلة أخص وأعلى، فالحب مراتب وأعلاها مرتبة الخلة، فالخلة هي أعلى مراتب المحبة وفيها اختصاص، فيها تخصيص، ولهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يختص بالخلة إلا إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تحصل إلا لهذين النبيين الكريمين عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، فالخلة أخص. أما المحبة فلا، ليس فيها ذاك الاختصاص والانفراد، فالله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب الصابرين، فينبغي التعبير بالعبارة الشرعية، وهذا أبلغ في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أدق في الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية. طيب الشيخ هنا تساؤل يقول هل هناك يعني مراتب لمحبة الله تعالى لعباده الصالحين؟ هل محبة الله لعباده لها مراتب معينة؟ هو لا شك يعني الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، فالله سبحانه وتعالى عندما يحب أهل الإيمان فهذه المحبة متفاوتة، نعم، فمحبة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ليست لسائر الأنبياء، ومحبته للأنبياء ليست للأولياء، ومحبته للأولياء الصالحين المتبعين ليست كمحبته مثلا لعصاة الموحدين. فالمقصود أن هذه أنه سبحانه وتعالى إذا أحب المؤمنين فالمحبة هذه تتفاضل وتتفاوت على حسب حال الشخص وعلى حسب منزلته عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة. بارك الله فيكم يا شيخ. فيه سؤال عند أحد الإخوة. نعم شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للإجابة السابقة فهمت أنه لا تلازم بين النبي والرسول، يمكن نقول أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم. وسؤال ثاني، الآن في فرق أو تعتبر يعتبرون أنهم مسلمون، قاديانية ما أدري بهائية، ما هو الرد العلم لهم يعني؟ طيب يدعون أن هناك نبي. يعني هو الـ الـ الـ الـ الـ نعم المسألة واضحة وبينة أنه لا شك أن عرفنا أن لا شك أن الرسول أخص، وبناء على هذا نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهذا واضح لما جئنا حديث أبي ذر والذي حسنه بعض العلم أن عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 310، فلا شك أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. أما قضية القديانية والذين ادعوا الأنبياء، يعني هذا لا شك أنه يعني هذه طائفة يعني منسلخة عن الدين، يعني هذه الطائفة لا يعدون، وإن عدوا أنفسهم مسلمين فقد أجمع علماء أهل السنة بل علماء أهل القبلة على أن هؤلاء يعني خارجون عن الملة، يعني خاصة مثل القديانية الذين يدعون في هذا الأحمق السقيم مرزا غلام أحمد يدعون أنه نبي. أي نعم، يعني على كل قديانية هي من صناع الإنجليز. أي نعم، من صناع الإنجليز، والذي يقرأ سيرة مرزا غلام أحمد القدياني يعني هو يشعر أمام رجل يعني أقرب ما يكون للجنون والبلة. أي نعم، فهو رجل يعني من أذناب وأذيال المستعمر البريطاني الذي يعني استعمر جملة من بلاد المسلمين في وقت من الأوقات. أي نعم، وهو مذهب كاسد لولا أنه يعني يدعى من تلك الدوائر الغربية والله المستعان. لدي أيضا تساؤل الشيخ. نعم هنا يا شيخ، بالنسبة لمن سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسول عليه الصلاة والسلام، الحكم على هذا السب هل حكم واحد أم يختلف؟ يعني هو نسأل الله العافية الذين سبوا الله سبحانه وتعالى أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وذاك كلاهما ردة وخروج عن الملة، وهذه من أعظم الكفر، هذه ردة يسميها العلماء ردة مغلظة، يعني ليست ردة مجردة، لا، يعني هذه ردة مغلظة، يعني هي مع الكفر فيها محاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله، يعني كون هؤلاء يعني مطرودين من رحمة الله في الدنيا والآخرة دل ذلك على أنهم كفار خارجون عن الملة. ثم قال تعالى وأعد لهم عذابا مهينا، والعلماء كشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يقول لم يجئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفار، العذاب اللي فيه إهانة وفي خزي ويعني تبكيت لا يكون إلا في حق الكفار، فهذا أمر يعني ليس محل نزاع، إلا أن الذين يسبون الله سبحانه وتعالى من جهة الفرق أن الذي يسب الله تعالى يستتاب، من سب الله تعالى فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا الحكم الشرعي. أما في حال سب النبي عليه الصلاة والسلام فإن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بلا استتابة، يقتل بلا استتابة، وموجب التفريق لا يتوهم متوهم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الله أبدا، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يساء إليه بسب أو شتم عليه أفضل الصلاة والسلام أن هذا السب يعني تلحقه المعرة ويلحقه الأذى، أما الله سبحانه وتعالى فلو سبه الناس فكما قال تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، فلهذا الذين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي لمن هو صاحب حكم وصاحب ولاية شرعية الحكم في هؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا بلا استتابة، يعني لو قال أنا تبت نعم فلا تقبل توبته في ظاهر الأمر نعم، وإن كان صادقا فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإنما يقتلوا بلا استتابة، لأن أعظم مقاصد الشريعة حفظ الدين، وحفظ الدين لا يتأتى إلا بالحفاظ على عرضه عليه الصلاة والسلام والذب عنه. وعلى كل يجب أن يعلم الجميع أنه إذا يعني غيب شرع الله في كثير من الأمصار ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا فليعلم الجميع أن التطاول عن النبي عليه الصلاة والسلام والإساءة إليه وانتقاصه إذا غيب حكم الله كما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين وللأسف، إلا أن هؤلاء يعني لا يسلمون من عقوبة الله ولا يسلمون من المثولات، فتجد هؤلاء الذين ينتقصون النبي عليه الصلاة والسلام سرعان ما تلحقهم العقوبات، وهذا مصداق السورة التي نحفظها كلنا يحفظها أهل الإسلام، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دائما الذين يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام ويتطاولون عليه هم يحصل لهم البتر، لا يحصل لهم لا قبول، ولا يحصل لهم يعني عز في الدنيا ولا ثواب في الآخرة. والتاريخ حافل، التاريخ حافل بأنواع من العقوبات ذكرها ابن كثير رحمه الله وغير ابن كثير، وفي الوقت المعاصر عندنا نماذج كلها تبين أن الذين يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما تلحقهم العقوبة العاجلة، والله المستعان. طيب. بارك الله فيكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. نعم حكما. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هنا قال رحمه الله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. يعني هذه كلمة رائعة وجميلة من الإمام الطحاوي رحمه الله. فالذين يدعون النبوة يعني هذا مجرد هوى، مجرد شهوة، ليس ثمة عنده شبهة أو عنده شيء من أثارة من علم ولو قل ودق، وإنما هو مجرد شهوات وغي، والغي والهوى معناه متقارب، لأن الغي هو اتباع الهوى، فليس مبنيا على شيء من الشبهة أو شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: وهم المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. نعم، هو صلى الله عليه وآله وسلم هو مبعوث إلى الثقلين معا، مبعوث إلى البشر جميعا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، للعرب ولليهود وللنصارى ولسائر الأمم، كل الأمم الموجودة الآن على سطح الأرض مطالبة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، أخرجه مسلم. ما من أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة، فكل الأمم مطالبة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان يهودا